إذاعة بريدة تقدم وداعا رمضان. كان نهارك صدقة وصياما، وليلك قراءة وقياما، فعليك بالناس تحية وسلاما. أتراك تعود بعدها علينا، أو يدركنا المنون فلا تؤون إلينا. وداعا مصالحنا فيك مشهورة، ومساجدنا فيك معمورة، فالآن تنطفئ المصابيح وتنقطع السراويح، ونرجع إلى العادة ونفارق شهر العبادة. شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق. عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق. عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق. عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق. وداعا رمضان.